السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في الجنان يا رب بلا حساب ولا عذاب، كما يجمعنا ربنا تعالى على طاعته وفي بيت من بيوته. اللهم يا حي يا قيوم، ظلنا جميعا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ونسأل الله أن يجب لنا محبته كما قال تعالى: وجبت محبتي للمتجالسين فيا. فنحن نجلس هذه الجلسة المباركة لله رب العالمين، فنسأل الله التوفيق، ونسأله تعالى الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة، ونجنا يا ربنا من النار. وبعد، الأحبة الكرام، وصلنا في التفسير إلى تفسير سورة آل عمران، وإلى الآية 76 بعد 100، قول الله تبارك وتعالى، قول الله جل جلاله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أيها الأحبة الكرام، المؤمن يحزن لا شك لمعصية العاصين، ويحزن لكفر الكافرين. لماذا لا يطيع الناس ربهم؟ لماذا لم يطيعوا الله تعالى؟ وهكذا كان حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يحزن أشد الحزن على كفر الكفار، ويحزن أشد الحزن إذا رأى أحدا من الأمة عصى ربه. ولذلك كان يود لو أن الناس كلهم دخلوا في دين الله تعالى، وكان يجهد نفسه أشد الإجهاد ويبذل نفسه من أجل الدعوة إلى الله تعالى. ولما علم أن أبا طالب في سكرات الموت ذهب إليه من شدة حرصه على أن يدخل في دين الله: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل، وعنده بعض المشركين، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإذا بالرسول الله يعيد عليه مرة ثانية: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا به آخر ما قال، قال: هو على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من شدة حرص على هدايته: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ولما علم أن غلاما من اليهود كان جارا له، وكان يأتيه يخدم عليه الصلاة والسلام، ففقد ولم يجده، قال: ما بال الغلام اليهودي، أين هو؟ قالوا: يا رسول الله مريض، قال: قوموا بنا نعوده. فذهب يعوده فوجد في سكرات الموت. وهذا من توفيق الله عز وجل، كلما كان العبد أحرص على طاعة الله كلما الله تعالى وفقه للخيرات وفتح له أبوابا لم تخطر بباله. فذهب حبيبنا صلى عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي، فوجد في سكرات الموت، فقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أبو، يا بني، أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، وختم الله له بها. قال: وخرجت روحه إلى الله. فخرج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومتهلل الوجه، مشرق مستنير، ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكان يحرص أشد الحرص على هداية الناس، ويحزن لماذا لم يؤمنوا. لما أذته قريش واشتد إذاؤهم، خرج إلى الطائف، قال: لعلني أجد أناس يدخلوا في دين الله ويعني يبلغوا رسالة ربهم. فذهب إليهم فاشتد إذاؤهم عليه أعظم من إذاء قريش، جعلوا الغلمان صفين ورموه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه. فرجع مهموما حزينا أشد الحزن، حزين لماذا لم يؤمنوا. أنا أعرض عليهم الهدى، أدلهم على الجنة، أخذ بناصيتهم إلى رضوان الله رب العالمين، أنقذهم من النار، ولم يؤمنوا. فإذا بالله تعالى لما رأى هذا الأمر وشدة حزن حبيبه وسمع كلام المشركين له وردهم عليه أرسل له جبريل ومعه ملك الجبال، فسلم عليه جبريل وقال: يا محمد، إن ربك أرسل معي ملك الجبال فمره بأمرك فيه. سلم عليه جبريل وسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله أرسلني إليك فمرني بأمرك. بالله عليك، لو أنك مظلوم ومهموم وجاءك قوي قال لك أمرك مرني، أنا آتي لك بحقك الآن، ما تشاء أفعل لك. لكن رسولنا كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأرسله الله رحمة للعالمين، فقال لا، ولكن قال له ملك الجبال: والله لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني أطبق عليهم الجبلين عظيمين فيصيروا ترابا ويصيروا هلك جميعا. قال لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. وقد كان، فقد كان عليه الصلاة والسلام أشد الحرص، حريصا غاية الحرص على هداية الخلق، ويحزن لحزنهم ليس حزنا عاديا، بل كان يحزن حزنا شديدا، حتى وصف الله بقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك يعني يا محمد تهلك نفسك، هتقتل نفسك من الحزن موتا، تموت من شدة الحزن على هؤلاء الكفار، لماذا لم يؤمنوا؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. فلذلك قول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال أهل العلم معناه ألا تبالغ في الحزن الشديد، النهي عن المبالغة في الحزن، كما ذكرنا أن المسلم يحزن لمعصية العاصي ويحزن لكفر الكافر. لماذا هذا الكافر العاقل اللبيب النبيه الذكي كيف لا يدل ذلك الذكاء وهذا العقل على الله رب العالمين؟ وهل هناك خفاء بالله عز وجل؟ هل هناك أدلة أعظم من أدلة وجود الله عز وجل؟ فهو عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه بحمده. كيف هذا الكافر الذي وصل إلى القمر وصنع مراكب فضاء وسار فيها شهور، كيف هذا الكافر الذي صنع من الحديد ما ينطق ويتكلم وعبر القارات ويصل إلى آلاف آلاف مؤلفة من الكيلومترات، تليفونات وغيرها وغيرها وغيرها، كيف لا يستدل على الله بهذا العقل الباهر الذي من الله به عليه؟ والله نثر آياته في الكون كله تدل عليه. فلذلك المرء يحزن. ولكن يا أخي أذكرك وأذكر نفسي، وإن كنا نحزن على معصية العاصي ونحزن لكفر الكافر، لكن نحزن برفق، نضبط حزننا. إن عبدا من العباد كما قص علينا رسول الله في الحديث الصحيح، كان أخوان من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر مسرف على نفسه في المعاصي. شوف تخيل، عابد يعني ليس له في الدنيا أبدا، ليل نهار عبادة، يصلي يذكر الله يصوم، هكذا ليس عنده إلا العبادة، منقطع عن الدنيا كلها، والآخر مسرف على نفسه في الذنوب. فالعابد كلما يمر على العاصي يقول له: اتق الله هذا لا يحل لك، اتق الله هذا لا يحل لك. فقال له: يا أخي، أبعثت علي رقيبا أو بعثت علي شهيدا؟ خليني وربي. مرة من المرات لما أكثر عليه لا يغفر الله، قال: يا أخي لا يحل هذا لا يحل لك. فإذا بي يقول: أبعثت علي رقيبا؟ يا أخي ربنا بعثك رقيب علي ولا بعثك الله شهيد علي؟ خليني وربي، خلينا وربنا يا أخي. فغضب العابد فقال: والله لا يغفر الله لك. هنا بقى لا، انتبه، احذر. كم مرة من المرات يمكن أن نكون على شفا هذه؟ والله احذر، لا تخرج من فمك أبدا. انت عارف ايه الختام، لا تدري بماذا يختم العبد. الله قد يتوب على أكفر الكافرين فيصير من سادات الأولياء، وقد يحبط الله عمل عبد برياء أو نفاق، نسأل الله العافية. فقال هذا العبد: والله لا يغفر الله لك. فهذه كلمة صعدت سريعا. الله جل جلاله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك، خذوه إلى النار وخذ الآخر إلى الجنة. قال أبو هريرة: انظروا يرحمكم الله، حبق تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، كلمة واحدة. عشان ناخد بالنا من لساننا جدا، ننتبه، ليس كل كلمة إنسان يتكلم بها. وأحيانا تأمر بعض أبنائك، أحيانا تذكر زوجتك، تذكر زميل لك، ومن كثرة مثلا إهماله في العمل في الأمر وكثرة تكرار النصيحة له، أحيانا ممكن تشتد أنت في النصيحة، ثم يدفعك هذا إلى أن تتكلم بكلام من شدة حبك لله أو شدة حرصك على هدايته. هذا الكلام لا يرضي الله، لا، انتبه لهذا، انتبه جيدا. كلمة أو بقى الدنيا وأخرى. ولذلك رب العالمين يقول لنبيه عليه السلام: ولا يحزنك يا محمد الذين يسارعون في الكفر. لا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم، إنما يسارعون في الكفر سواء كان المنافقون أو المشركون، لأن بعض السادة العلماء قالوا هم المنافقون، يظهرون أنهم مؤمنون وهم في الخفاء يوالون الكفار، يوالون اليهود، يتمنون نصرة الأعداء على المسلمين. هؤلاء منافقون نفاق اعتقاد. فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك إياهم. لماذا؟ لأنهم لما هانوا على الله سقطوا من عين الله، فخذلهم ربهم ووكلهم إلى أنفسهم، فجعلوا يعملون الأعمال السيئة التي يستوجبون بها سخط الله وغضبه. ولو كانت لهم مكانة عند الله لعصمهم ولوفقهم، ولكنهم لما هانوا عليه تركهم إلى أنفسهم ووكلهم إلى أنفسهم وسقطوا من عين الله تبارك وتعالى، فانتهكوا المحارم ووقعوا فيما حرم الله عليهم وأبعدهم عن طاعته سبحانه عز وجل. لأنك أيها الحبيب إذا أردت أن تعرف مكانتك عند الله، انظر ما العمل الذي تقوم به. تصلي الجماعة، تقرأ القرآن كل يوم، بتبر والديك، تذكر الله، بتجتهد في طاعة الله وطاعة الرسول، الحمد لله، احمد الله كثير، هذا أنت على عمل جديد من أعمال يحبها الله ورسوله. وما أقامك الله على عمل من أعماله من الأعمال التي يحبها الله إلا لأن الله أحبك. ولو لم يحبك ما وفقك للصلاة. إيش اللي يعينك تيجي تصلي الفجر وأنت يعني في قمة التعب؟ هو الله. ما الذي يدفعك تأتي وأنت في قمة نومك وإجهادك، راجع من الدوام مش شايف أمامك، وتقول: لا، العصر أذن، أروح بسم الله أصلي العصر؟ هو الله الذي يعينك، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك. فلذلك يا أخي يقول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. من هذا الذي يضر الله؟ والله لو الخلق كلهم، رؤساؤهم ومرؤوسيهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، أصحاؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، كل الخلق كما قال مولانا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لن تبلغوا ضري فتضروني. مولانا عز وجل، من ذا الذي يستطيع أن يضر الله؟ والله لو الخلق كافة من أولهم إلى آخرهم لن يضر الله عز وجل. الله غني عنه، الله قوي، الله كل الخلق محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. لذلك أيها الحبيب ربنا تعالى يقول إنهم لن يضروا الله شيئا، إنما الضر يعود على نفسهم، على أنفسهم، يعود ضر أعمالهم السيئة على أنفسهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أولا خذلهم في الدنيا فجعلهم يقعون في شرب الخمر والزنا والكفر بالله ونفاق الاعتقاد والبعد عن هديه وهدي رسله ومحاربة أوليائه. ثم في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا من الخير في الآخرة. يريد الله وهنا إثبات إرادة الله ومشيئته، ما من شيء يكون إلا بإرادته، وهذا رد على المعتزلة وأهل البدع الذين ينكرون إرادة الله. نقول لا، الله تعالى قال: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله له إرادة، وإرادة الله نافذة، نافذة في عباده سبحانه جل جلاله. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أراد رب العالمين ألا يجعل للكافر هذا نصيبا من الخير في الآخرة، بل له عذاب شديد ونار تلظى ويلقى الله وهو عليه غضبان، نسأل الله النجاة والعافية. يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، يعني نفى الخير عنهم وبشرهم بكل سوء وشر لهم، وبشرهم بكل سوء وشر لهم، لهم عذاب عظيم لا يقدر قدر هذا العذاب أحد من الخلق، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نسأل الله العافية. يقول ربنا تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. انظر إلى عظمة القرآن، وإلى جمال أسلوبه، وإلى ترتيبه الرائع الماتع، لا يوجد أعز ولا أجل ولا أعظم من هذا الكلام، كلام الله عز وجل. إن الذين اشتروا الكفر، قال أهل العلم: انظر بالله عليك حتى تنتبه، بذلوا الغالي من أموالهم لشراء الكفر، كأنهم يرغبون في هذه السلعة، فبذلوا الغالي من أموالهم لشراء الكفر والعياذ بالله تعالى. هم لا يحبون الإيمان ولا يريدون أن يسلكوا مسلك المؤمنين، لذلك اشتروا الكفر بالإيمان، أخذوا الإيمان وباعوه بالزهد والرخيص، لا قيمة للإيمان عندهم، لا قيمة للصلاة ولا للقرآن ولا لبر الوالدين ولا لرحمة الضعفاء ولا للإخوة في الله، هذا كلام لا قيمة له عند هؤلاء الكفرة. وما أكثر من يتسمى بالمسلمين وهو في هذا الأذى، يقع في هذا البلاء والعياذ بالله تعالى. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، يؤكد الله هذا المعنى مرة ثانية. ولهم عذاب أليم، كلمة أليم يعني شديد موجع، نسأل الله العافية رب العالمين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نعم، لا تظن هذا أبدا بالله، ولا يظن الكفار هذا بالله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا، أي لا يظن الكفار أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الإملاء هو التأخير، يعني إيه؟ يعني أن عملنا نأخر الكفار ونملي لهم، نعطيهم الصحة والعافية والتقدم في التكنولوجيا والتقدم الباهر في أسلحة الدمار الشامل، ونمن عليهم بأموال لا حصر لها والتمكين في البلاد والاستيلاء على بلاد المسلمين. لا يظن أننا نملي لهم، أننا نعطيهم ذلك وأنما نؤخرهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لا يظن الكافر أن الله يفعل ذلك خيرا بالكافر، إنما نملي لهم أي نؤخرهم ويعطيهم الله هذه الدنيا التي ترون ليزدادوا إثما، لأن الكافر كل يوم يمر عليه يزداد بعدا من ربه. وابن مسعود رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وابو الدرداء رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة الكرام والسلف قالوا: ما من عبد إلا والموت خير له، إن كان محسنا فقال الله، إن كان متقيا فقال الله: وما عند الله خير للأبرار، وإن كان كافرا فقال الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يعني الكافر كلما طول حياته كلما يزداد إثم، يبقى يعني مصيبته مصيبة عظمى. والمؤمن إذا جاءه الموت في أي وقت كل ذلك خير له، أخره الله ازداد عملا صالحا، ازداد خيرا وبرا. لكن لا تنسى الكلام الذي ذكرناه سابقا في حكم تمني الموت. قلنا يكره للمؤمن أن يتمنى الموت. قال حبيبنا صلى عليه وسلم تسليما: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان محسنا لعله يزداد، وإن كان مسيئا لعله يستعتب. يعني لو محسن بيزداد إحسان، لو مسيء يمكن يرجع إلى الله. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، مش ما يقع بالإنسان ضر، محنة، مصيبة، فقر، عافانا الله إياكم حكم بالسجن أو غير ذلك، يقدم ويقتل نفسه لو الانتحار. لا، يرضى بقضاء الله، والرضا واجب على العبد، عفوا ليس رضا، الصبر، يصبر لقضاء الله والصبر واجب، وأما الرضا فأعلى مستحب. يبقى يصبر أقل الأمور أن يصبر على حكم الله، ويعلم أن ما قدره الله الخير سبحانه جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أذن في ذلك إلا في الشهيد، إلا أن يتمنى الإنسان الشهادة، أو تكون تخاف على نفسك الفتنة في الدين، تخاف على نفسك الفتنة في الدين، عندها يجوز الإنسان أن يتمنى الموت. قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها خافت من الفتنة في دينها. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. شوف، جمع الله للكفار عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين، وما أعظم هذه الثلاث وأشدها. يعني كما أنهم كانوا يتكبرون في الدنيا ويترفعون على أهل الإيمان، أعد الله تعالى لهم عذابا مهينا، كل ذل وإهانة لهم. وكما أنهم كانوا يتفننون في تعذيب المسلمين عذابا موجعا شديدا، أعد الله لهم عذابا أليما أشد الألم. وكما أنهم كانوا يستكثرون ويوقعون البلاء العظيم على المؤمنين، أعد الله لهم عذابا عظيما. فالجزاء من جنس العمل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. إياك أن تظن أن الدنيا تمشي كلها على سعادة وغنى وصحة وأمن وألفة ومودة. لا يمكن، لا يمكن للدنيا تمشي هكذا. لا بد يا أخي من محن تجدها في أمامك في طريقك إلى الله، لا بد من ابتلاءات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم أحسب الذين ألف لام ميم أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يمكن يا أخي، ما لم اخترت طريق الإيمان سبيلا أبشر أولا بكل خير، كل عز وكل كرم وكل أمن وكل سعادة هي لأهل الإيمان في الدنيا والله وفي الآخرة. وإن كان الناس يرون غير ذلك، لكن ربنا أخبرنا بهذا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا. فما دمت اخترت هذا الطريق، وهو طريق الأنبياء وطريق الرسل وطريق السادة الشهداء وطريق الصالحين والصديقين، فعليك أن تعلم طريقه وتعلم ما أصابه. ما من أحد أشرف وأعز على الله من نبي محمد، أصابه من الهم ما أصابه، وأصابه من الألم ما أصابه، وكسرت رباعيته، وشج رأسه الكريم، وكسرت الرباعية على رأسه، عفوا، وكسرت الخوذ على رأسه صلى الله عليه وسلم، وجحش شقه، وسقط في حفرة كاد أن يموت يوم أحد صلى الله عليه وسلم، وحارب المشركين، ووقع في هم عظيم، وجاءوا وحاصروا يوم الخندق، بلاء تلو البلاء، قتل من أصحابه 70، قتل عمه حمزة، بكر بطنه، قتل حبيب مصعب، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، بلاء عظيم. لذلك يا أخي لا تظن أبدا أننا عندما نقول الحمد لله نحن مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصلي وتصوم وتحب الله حقا وتلتزم بشرائع الله وتستمسك بها، لا تظن أن الأمور تمشي أو الدنيا تمشي على يعني ما تحب وترضى. لا، لا بد أن يبتليك الله. لماذا؟ ليس لأن الله يكرهك أو لا يحبك، لا، البلاء للمؤمن عنوان محبة لله تعالى. قال الله جل جلاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإن عظم الجزاء على قدر عظم البلاء. أي نعم. فيا أيها الحبيب، عليك أن تعلم أن الله لا بد أن يبتلي المسلمين ببعض البلايا، ليميز الخبيث من الطيب، ليميز المنافق من المؤمن، ليميز الصادقين من الكاذبين، ليميز أهل الإيمان الراسخ الثابت مع من يعبد الله على حرف. نعم. أم لذلك ربنا يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. مش ممكن، لا يمكن أبدا، حتى يميز الخبيث من الطيب. الخبيث مع أول محنة يترك الدين وينصرف، وأنا مالي، يذهب إلى المنافقين، يذهب إلى الكافرين، يظهر ويخرج ويسب في المؤمنين والمسلمين، لأنه يتزلف إلى الكافرين بهذا ويريد أن يرضوا عنه، وبذلك يستجلب سخط الله عليه. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هو كده. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأسخط عليه الناس. إي والله. فلذلك أخي احرص على مرضاة ربك ما استطعت، واعلم أن الدنيا لا تبقى لأحد. إياك أن ترضي الناس وتسخط رب العالمين عشان منصب أو عشان مال أو عشان شهوة، عافانا الله إياك والمسلمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه سنة كونية تلي الصحابة، ومنهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من صلب كخبيب بن عدي، أسره المشركون وإذا بهم يصلبونه، وجاءوا يقتلونه، يرمونه، خلاص يرموا السهام حتى يقتلوه. تقدم إليه أبو سفيان وكان إذ ذاك مشركا، قال: يا خبيب، أيسرك أن نطلق سراحك ترجع إلى أهلك ومالك في المدينة ونأتي بمحمد مكانك نقتله عنك بدلا عنك؟ فقال قولة المحب العظيم لحبيبي عليه الصلاة والسلام: والله ما يسرني أن رسول الله بمكانه الذي هو فيه تصيب شوكة. شوكة بس يا إخواني، تصيب شوكة، يعني يصاب النبي بشوكة ولا أقتل؟ لا، ده أنا أقتل ولا يصاب دين الله بشوكة. نهار ده شبابنا الكرام الأعزاء الأصحاء الفارغون من الأعمال يسمعون حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الفلاح، أعظم أركان الإسلام، ولا يقومون. ليه؟ بيلعب على التليفون المصيبة هذا. إي والله 90% من شباب أمة محمد هكذا إلا من رحم الله. ولذلك يا أخي الله تعالى قال: حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني الغاية من وقوع البلاء والمحن ليميز الله الناس، ليظهر معادن الناس عند البلاء. فنسأل الله الثبات على دينه، ونسأل الله أن يضبط على قلوبنا بالإيمان. كان سيد الأولين والآخرين يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحان الله، هو الذي قال الله له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو لن تفتح الجنة لأحد إلا هو أولا. ورغم ذلك يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان إذا اجتهد في اليمين، يعني أعظم يمين عنده، لا ومقلب القلوب، وكان يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فسألوا الله الثبات على الدين، واعلموا أننا البلاد الإسلامية تقريبا منذ 5 أو 6 أو 7 سنوات حدثت فتن في شتى بقاع العالم الإسلامي ميز الله تعالى لا شك بها بين المنافقين والمؤمنين، وبين الصادقين والكاذبين، وبين من يعبد الله على حرف ومن هو راسخ في إيمانه. نسأل الله أن يجنبنا الفتن كلها يا رب العالمين. قال الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أنتم لا تعرفون الغيب ولا تدرون الغيب، إنما يعلمه الله عز وجل. الغيب يعلمه رب العالمين سبحانه وبحمده، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يصطفي. وأهل التفسير قالوا: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على بعض أمور الغيب. وهناك من أهل العلم من قال: الغيب المذكور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه لا يعلمها إلا الله. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 لا يعلمهن إلا الله، وتلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر الآية الكريمة. أما بعض أمور الغيب أطلع الله عليها بعض أنبيائه، مثل ماذا؟ مثل علامات الساعة الكبرى أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عنها، وجاء بعضها في كتاب الله: يوم يأتي كل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تطلع الشمس من مغربها، وكالدجال، وكالمهدي، وكنزول عيسى بن مريم، كل هذا من الغيب الذي لم نراه ولكن أخبرنا به رسول الله عليه السلام من العلم الذي أخبره الله تعالى به. هذا سيقع في المستقبل، أخبر الله به نبي محمد، فأخبر الله تعالى به الأمة. ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، وأنا سأبينه لكم وسأذكر لكم قولا لم يخبر به نبي من أنبياء أمته: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين، عليه الصلاة وتم السلام، الذي بين وفصل هذه العلامات. وأيضا قال بعض علمائنا الكرام: هناك بعض أمور الغيب لم يعلمها الناس أخبر الله تعالى بها أهل الإيمان، كما قال تعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ما كان المؤمنون علم بهذا، وكان هذا غيبا عنهم، فجاء الله تعالى وأخبرهم بها. ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء فآمنوا بالله ورسله. تريد النجاة؟ تريد السعادة؟ تريد راحة البال والبركة في الأولاد والنجاة في الدنيا والآخرة؟ آمن بالله ورسله. كل الأنبياء، كل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن أن خاتمهم وأفضلهم وخيرهم ومسك ختامهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. كما أن الله أخبر عن الكافرين بأن لهم عذاب عظيم، كذلك هذا عظمة القرآن الكريم. القرآن من أسمائه أنه متاني، متاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، يعني متشابها متاني، يعني آياته تشبه بعضها بعض. الله يذكر آية الجنة ويذكرها مرة ثانية ويذكرها مرة ثالثة، يذكر قصة نبي ويكررها في سورة أخرى ويكررها في سورة ثالثة، آيات تشبه بعضها بعض. أما متاني معناها إذا ذكر الله عذاب الكفار يثني بعدها بذكر نعيم الأخيار الأبرار. ليه؟ إيش الفائدة؟ عشان تشوف أنت الطريقين، ترى الطريقين واضحين أمامك، تبصر طريق الخير وطريق الشر. أريحنا الآن في دقائق يسيرة قرأنا: للكافرين عذاب عظيم، للكافرين عذاب أليم، للكافرين عذاب مهين، 3 جمع الله له. ثم يأتيك ربك ويقول لك: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أجر كم؟ مقداره كم؟ لا، ده هذا الأجر لا يخطر بباله. طب بس في أجر أصغر واحد، ليس فيهم صغير. أجر أقل واحد في الجنة. في الحديث يا إخواني أن أقل أهل الجنة منزلة من يمشي في ملك 2000 عام حتى يرى أقصاه وأدناه 2000 سنة. وفي الحديث الصحيح صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، ذاك رجل يخرج من النار حبوا، يعني حب يمشي على الصلاة حبوا. يعني يا إخواني أعمال مفلتلة من الذنوب والعياذ بالله، عليه جبال من الذنوب حتى لا يستطيع أن يقف ويمشي على الصراط، يمشي حبل. قال لما يخرج من النار ينظر إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عطاء ما أعطاه أحدا من العالمين. الله أكبر، هذا آخر واحد يخرج من النار هو آخر واحد يدخل الجنة، يذهب إلى باب الجنة فإذا به يرى كأن ما فيش ولا مكان أنه حتى يوقف في الجنة، فيقول الله تعالى عبدي اذهب فادخل الجنة، فيذهب إلى الجنة يخيل إليه أنها ملأة، يرجع يا رب وجدتها ملأة فيش ولا مكان حتى أنني أخش باب الجنة أقف حتى في الجنة ما فيش، عبدي ارجع فادخل الجنة 3 مرات. المرة الثالثة والله قال الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. بدي الدنيا دي 11 مرة مقدار الدنيا. والله لو إن الدنيا دي هي اللي احنا عايشينها لكان هذا نعيم عظيم. لا، ده قال علمانا إنها الدنيا من أول خلقها إلى آخرها. ده مين؟ آخر واحد يدخل الجنة. صدق الله سبحانه، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، أجر عظيم. يا أخي نعيم لا يباع بشيء، والله نعيم يشترى بكل شيء. العاقل الحقيقي هو الذي يبذل كل شيء من أجل أن ينال الجنة. مالي، والله لو خذوا مالي، خذوا نفسي، خذوا أولادي، خذوا حياتي كلها بس أدخل الجنة، هذا نعيم، هذه هي الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فيا أيها الأحبة الكرام علينا بالإيمان، ونسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبنا يا رب، والله نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. اجمع بين هذين كما جمعهما الله، وإن تؤمنوا وتتقوا لا تنسى هذا أبدا. احذر أن تؤمن فقط بدون تقوى، لا، ليس هناك إيمان بدون تقوى. يعني لا يصح للعبد أن يصلي ويبر والديه ويصوم ويقرأ القرآن ويروح يحج كل سنة وينتهك المحارم، يقع في الحرمات، لا يبالي، يقع في الكبائر، يقع في الشرك الأصغر، يقع في الشرك، لا، هذا ليس بتقوى. التقوى أن تتقي الحرام، تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. إيه هي الوقاية دي؟ العمل الصالح، دايما أنت في العمل الصالح وتجتنب ما حرم الله عليك. لذلك سئل أبو هريرة ما هي التقوى؟ قال هل مشيت في طريق ذا شوك؟ مشيت يوم في الأيام طريق كله شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعل؟ قال شمرت واجتهدت أشمر ثيابي وبص أشوف رجلي أحطها فين عشان أحطها في حتة ما فيش فيها شوك، وبعدين أنقل الرجل الأخرى كذا. قال هكذا التقوى، أنت في الدنيا دي يا أخي الحبيب لا بد تتقي، تنظر المعاملة دي فيها ربا، المعاملة دي فيها غضب الله، المشوار اللي أنت هتعمله ولا الصفقة التجارية دي أخبارها إيه؟ يا ما ناس يعقدون صفقات بآلاف الآلاف ولا يبالي، أهم شيء فيها ربح، نعقد توكل على الله يلا بسم الله. لا يا أخي، انظر الحلال وفقط، لا تنظر وراء الربح فقط، عليك بالحلال الذي يرضي الله ذي الجلال والكمال. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذن الأجر العظيم لمن؟ للمؤمنين المتقين، مش للكفار. الكافر لو عمل وملأ الأرض خير، نحن نعجب كثيرا عندما نسمع أن بعض الكفار يقول أوصيت بنصف مالي للفقراء، وأمواله مليارات، في يوجد منهم هذا؟ طب هذا الذي يفعل مثل هذا يا إخواني، أليس هذا عمل صالح؟ والأموال دي مثلا بقول لك أصل مثلا تعمل مستشفيات أو تنفق على الأيتام أو غير ذلك. طيب سواء أنفق هذا المال على كفار، على أبناء ملة الكفار، أو حتى أنفق على فقراء مسلمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحل لنا إشكالات ما عندناش إشكال في ديننا أبدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعملها يجازى بها في الدنيا مع ما يدخره الله له من النعيم في الآخرة، وأما الكافر فيجازى بحسناته في الدنيا، وحتى إذا جاء يوم القيامة ليس له عند الله خلاق، ملوش نصيب ولا حظ ولا خير عند الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إما الكافر ربنا تعالى يكافئه بإيه؟ بالصحة، يكافئه بالتمكين في الأرض، بحسن الصيد، بكثرة الأولاد، بكثرة المال، بأي بمتاع الدنيا. أما في الآخرة ليس له ولا شيء عند الله إلا العذاب الأليم، وإن كان من أرق الناس قلبا ومن أكثر الناس عطفا وحنانا، لكنه الجنة كما قال رسول الله لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، عشان ما حدش يطلع في الإعلام يلبس علينا ديننا ويشبه على الناس ويقولون آه والله ده اليهود ربنا قال كده، لكم دينكم ولي دين، دول دينهم لو متعوا اليهودية يخشوا الجنة، والنصارى كمان لو متعوا النصارى يخشوا الجنة. لا، لن يدخل الجنة إلا المؤمنون، فمن مات من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفر على ملته فإلى النار وبئس القرار. قال رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أهل النار. فلا تنسى ختام هذه الآية العظيمة: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللهم اجعلنا جميعا من المؤمنين المتقين، واجعل لنا يا رب العالمين الأجر العظيم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.